قال رحمه الله: قوله تعالى: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نقسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي شيئا، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. تقدم معنا أن إبراهيم لما سألوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا الذي عليه فاس، هو الذي صنع هذا، باب التبكيت لهم، التحقير لهم، وبيان ما هم عليه من الباطل. سألوا هذا الصنم، قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، سألوا هذا الكبير إن كان ينطق ويرجع قولا لكم سيخبركم. فإن الإله يتكلم، إله ما يكون عن حال، هذا الإله يتكلم ويخبر بالشيء. فرجعوا إلى أنفسهم، أي بالتفكر في حجة خصمهم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالوا لأنفسهم: إنكم أنتم الظالمون بعبادة هذه الآلهة التي لا تنطق ولا تنفع ولا تضر، وهي جمادات. وليس الظالم من نسبتم إليه الظلم بقولكم إنه لمن الظالمين، ما هو هذا الظالم، بل أنتم الظالمون، إنكم أنتم الظالمون. أما هذا الذي فعل ما فعل ونسبتم إليه الظلم ما هو ظالم، بل الظلم يعود عليكم. كيف تعبدون آلهة لا تنطق لا تتكلم لا تجلب لا تدفع؟ إنكم أنتم الظالمون، وليس إبراهيم الذي نسبتموه إلى الظلم في قوله أو في قولكم إنه لمن الظالمين، بل أنتم الظالمون. مباشرة عادوا إلى الباطل ورجعوا إلى الأهواء وحكموا الأهواء. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي رجعوا إلى جهلهم ورجعوا إلى عنادهم ورجعوا إلى ما هم عليه من الباطل قبله. فقالوا لإبراهيم ما قالوا، وشبه ما رجعوا إليه وعادوا إليه من الباطل بصيرورة الأسفل، أسفل الشيء أعلى. فإن معنى النكس والتنكيس هو القلب، فهؤلاء نكسوا. وهكذا أيضا عن القراءة هذه السبعية نكسوا، قراءتان نكسوا ونكسوا، وتلك غير سبعية المشددة، والمعنى واحد. فإن التضعيف من التخفيف وليست لغة، بل هو من التخفيف مأخوذ وليست فيه مبالغة. ثم نكسوا على رؤوسهم، بعد أن ظهر لهم أنهم الظالمون وليس من نسبوه إلى الظلم، بل هم الظالمون، لكن رجعوا إلى الجهل ورجعوا إلى العناد ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الباطل، وهكذا أيضا حاجة بالعضلات لا بالحجة والبرهان. فإن إبراهيم أقام الحجة والبرهان على بطلان هذه الآلهة، لكن ما استفادوا منه. والتوفيق عزيز، والله سبحانه قد علم أزلا أن هؤلاء قلوبهم ليست أوعيا الخير، فضلوا وابتعدوا عن هذه الحجج ولم يستفيدوا منها. فقال الله عنهم: ثم نكسوا على رؤوسهم، أي عادوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تعيدنا إلى سؤالهم يا إبراهيم وتريدنا أن نسأل هذه الآلهة وأنت تعلم أنها ما تنطق؟ طيب وإذا كانت ما تنطق ليش تعبدونها؟ فقال لهم إبراهيم: أف لكم. قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. فإذا وقفتم على هذه النتيجة، وصلتم إلى هذه النتيجة وهذه الحقيقة، فكيف تعبدونها من دون الله وأنتم قد تيقنتم أنها لا تنفع ولا تدفع وأنها لا تتكلم؟ فالإله يتكلم، أما هذه كيف تعبد وهي لا تتكلم ولا تنطق؟ لكن عناد. لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون، فكيف تريدنا أن نسألهم من فعل هذا بهم وهي لا تتكلم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، لو كانت لهم عقول لرجعوا، ولكنهم لهم عقول لا يفقهون بها، كما وصف الله سبحانه أهل النار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، إلى آخر الآية. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهؤلاء كالأنعام بل أشد ضلالا وبعدا من هذه الأنعام. صدق ربنا، الأنعام خلقت لشيء فجاءت بما خلقت له وقامت بما خلقت له، وهؤلاء الصم البكم خلقوا للطاعة والعبادة والتوحيد فضلوا السبيل ولم يأتوا بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أراده منهم، فلذلك قال بل هم أضل. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولقد علمت هذه اللام واقعة في جواب القسم، والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وجملة القسم والجواب مقول لقول محذوف قائلين لقد علمت والله، أو قالوا قائلين والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فتكون جملة القسم والجواب مقول لقول محذوف، وتقدير الكلام نكسوا على رؤوسهم قائلين والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فجملة القسم والجواب في محل نصب لقول محذوف واقع حال من الواو في نكسوا، ثم نكسوا على رؤوسهم قائلين والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فهي في محل نصب على ما هو معلوم، والحال هذه التي هي مقدرة من الواو في قوله نكسوا. فقال لهم إبراهيم مجيبا مبكتا لهم محتقرا مزدريا لهم ولمعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، كيف تعبدون هؤلاء؟ قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، هذه العقيدة الصحيحة، كيف ندعو هذه ونعبد هذه الأصنام ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله؟ لكن هؤلاء ما وقفوا على الحقيقة وما وقفوا على الخير، فلذلك لجوا واستمروا في عبادة غير الله وعاندوا وردوا الحجج الظاهرة الواضحة الجلية على بطلان ما يعبدون من دون الله. أفتعبدون من دون الله أي بدل الله سبحانه، فإن من هنا للبدل، أفتعبدون بمعنى بدل، من دون الله بدل رب العالمين تعبدون، وهذا الذي تعبدونه بدل الله سبحانه وتعالى لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أي أتضجر من فعلكم ومن صنيعكم ومن عبادتكم لغير الله سبحانه وتعالى، وفي هذا تحقير لهم ولمعبوداتهم، وهذا يدل على شجاعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سفه أحلامهم وسفه آلهتهم واحتقرهم واحتقر آلهتهم ومعبوداتهم التي يظلون عاكفين عليها مقيمين على عبادتها وهي لا تنفع ولا تضر. أف لكم ولما تعبدون من دون الله، فما إعراب أف لكم؟ هذا الكلمة ما إعرابها عند النحاة؟ اسم فعل بمعنى أتضجر، اسم فعل بمعنى أتضجر، أي أتضجر لكم، وأف لكم، واللام هنا للبيان أي لبيان المتأفف له، أي لكم ولآلهتكم، كقوله تعالى هيت لك، أي لبيان من جهزت نفسها له، فهذه اللام للبيان، أف لكم أي لبيان المتأفف له، وهي الآلهة هذه، وهكذا أنتم التي تعبدون هذه الآلهة، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، والتأفف هو صوت يدل على التضجر، أف لكم صوت يدل على التضجر، وهذا معروف عند الناس، ولكن من حيث الإعراب هو اسم فعل بمعنى أتضجر، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، ومنهم من جعله ماضي تضجرت، والذي يظهر أتضجر اسم فعل مضارع. أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون، أليست لكم عقول تتفكرون بها فتعلمون قبح صنيعكم وقبح عبادتكم لما لا يضر ولا ينفع، ما لكم عقول ترجعون إليها، ما لكم عقول ترشدكم إلى الخير وإلى الصواب وتترك الشرك بالله سبحانه وتقبل على عبادة الله، ما فيه ما يزجركم من هذا الذي ركبه الله فيكم، والعقل في القلب لكن الناس تشير إلى الرأس، فما لكم عقول تعقلون فتتأملون تتفكرون في هذه المعبودات التي تعبدونها لا تنفع ولا تضر ترجع إلى صوابكم، ما لم عقول الصحيح أنهم ما لهم عقول، لو كانت لهم عقول صحيحة ما صاروا إلى ما صاروا إليه، ما آلوا إلى ما آلوا إليه من عبادة ما لا يضر وما لا ينفع، لكن ذهبت العقول عندهم سكر، سكر الشر، سكر الشرك، محبة الشرك تمكنت من قلوبهم وجذور قلوبهم، وتمكنت ودخلت سويداء القلب، وصعب إخراجها، يصعب إخراج الشرك من أهل الشرك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، صعب، يصعب من الصعوبة بمكان. ولذلك جاهد الأنبياء جهادا عظيما حتى هدى الله بهم من أراد هدايته، فتأتي إلى أمة الشرك ضارب بأطنابه فيهم، والبدع ضارب بأطنابها فيهم، احتاج إلى فترة واحتاج إلى صبر، احتاج إلى صبر وحلم وحكمة حتى تصل إلى مقصودك. والله قد أعطى الأنبياء ما أعطاهم من الحكمة فأرسل إليهم أولئك، فلو كان من كان في أوساطهم يريد أن يقيم دعوة إبراهيم ما يستطيع أبدا، ففيهم كان من هو من أهل التوحيد لكن ما يستطيع، وإلا فيهم مجموعة كانوا عندهم شيء من التوحيد وبقايا دين إبراهيم لكن لا يستطيعون أن يصل إلى ما يصل إليه الأنبياء. فلذلك الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء، ولم يكتفى بأولئك الموجودين، لم يكتفى بأولئك الموجودين فيهم ويدعون إلى التوحيد ويقيموا الحجة، لا، بعث لهم الأنبياء حتى يبين لهم، يوضح لهم مراد الله سبحانه وتعالى. ولا زيد بن نفيل وجماعة ورغب بن نوفل جماعة موجودون عندهم توحيد وعندهم خير وعندهم ذا صلاح، لكن ما يستطيعون يقومون بالواجب هذا في أمة لها الملك، في أمة لها السطو على غيرها والظهور على غيرها، فيصعب. فلذلك بعث الله الأنبياء لما عم الشرك وطم في أوساطهم، فالله علم أن هؤلاء ضعفاء الذين هم موجودون من أهل التوحيد لا يستطيعون، فبعث لهم الأشداء وبعث لهم الأقوياء وبعث لهم أصحاب اللغة وأصحاب الحكمة وبعث لهم من يستطيع أن يبين لهم دين الله ويقيم عليهم الحجج. لكن لو دعا ورقة سيقتلونه، ولو دعا زيد بن نفيل سيقتلونه ولا يبالوا به، لكنه بعث لهم نبيا وحماه سبحانه وكلأه ورعاه وحفظه من أولئك حتى أقام الحجة. والفترة تلك التي كان في العهد المكي ما فيه أحد استجاب له إلا القليل، ثم أمره الله بالخروج وذهب إلى أولئك الذين ناصروه ورجع إليهم بعد ذلك فاتحا لمكة. فالأمر مو سهل، فهم واجهوا ما واجهوا، ضربوا وخنقوا وأوذوا وغير ذلك ما يعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب وأوذي وخنق عليه الصلاة والسلام، وضع عليه السلام الجزور، فكم من أذى، وردوه من الطائف، ردوه لم يقبلوا دعوته مغموما مهموما، ما في أحد يصبر مثل ما يصبر الأنبياء، ولكنهم أسوة جعلهم الله للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتسلوا بما يحصل لمن هم أعظم منهم وأقرب وأزلف إلى الله، ومع ذلك يؤذوا، فكيف بك أنت؟ فلما يئسوا ولم يستطيعوا أن يدفعوا حجة إبراهيم ولم يدفعوا إبراهيم وعجزوا عن مجادلة إبراهيم ومغالبة إبراهيم رجعوا إلى العنف، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما بقي معنا إلا هذا، أما الحجة بالحجة ما عندنا حجة، إبراهيم أقوى حجة منا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، فإبراهيم على قومه آتاه الله الحجة. فلما رأوا أنهم عاجزين عن الحجة والمغالبة والمجادلة لإبراهيم انقطعت المسالك في الحجة مع إبراهيم، رجعوا إلى العنف، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال رحمه الله قوله تعالى فرجعوا، قوله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم أي فتفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم فقالوا ما نراه إلا كما قال. أي والله ما الأمر إلا كما قال، وهذه الحقيقة التي عاندوا ولم يأخذوا بها، ما نراه إلا كما قال إنكم أنتم الظالمون، يعني بعبادتكم من لا يتكلم وقيل أنتم الظالمون، هذا الرجل في سؤالكم إياه، وهذه آلهتكم حاضرة فاسألوها، بعبادتكم من لا يتكلم، هذا الأقرب، إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم من لا يتكلم، هذا الصواب، هذا الذي يدل عليه السياق. والقول الثاني أنتم الظالمون هذا الرجل في سؤالكم إياه، وهذه آلهتكم حاضرة فاسألوها، يعني هذا ظلم تسألون هذا الرجل، أنتم تعبدوا آلهة ليش تذهبوا إلى إبراهيم، هذه آلهتكم أنتم عاكفون لها وعابدون لها، ما تحتاجون تذهبون إلى إبراهيم، هي آلهة تعبد ولها من المكنة ما لها، اسألوها وستخبركم. أنتم ظالمون بسؤالكم لإبراهيم وترك سؤال الآلهة، يعني حقروا أنفسهم وتجرأوا يعني افتئات على الآلهة تلك. الرجوع إلى إبراهيم معنى افتئات، نرجع إلى آلهتنا نحن نعبدها نسألها هي، ما نسأل إبراهيم، هذا افتئات على الآلهة. لكن الأول هو الأقرب، أنتم الظالمون بعبادتكم من لا يتكلم. قال رحمه الله: قوله تعالى إنكم أنتم الظالمون، يعني بعبادتكم من لا يتكلم، وقيل أنتم الظالمون هذا الرجل في سؤالكم إياه، وهذه آلهتكم حاضرة فاسألوها. قوله تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم، قال أهل التفسير أجرى الله الحق على لسانهم في القول الأول ثم أدركتهم الشقاوة، فهو معنى قوله ثم نكسوا على رؤوسهم أي ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. يقال نكس المريض إذا رجع إلى حاله الأول، وهكذا نكس والتنكيس والنكس بمعنى واحد وهو القلب، وجعل الأسفل أعلى فيطأطأ رأسه، هذا نكس رأسه، يقال نكس رأسه إذا طأطأ رأسه. وهؤلاء نكسوا على رؤوسهم وطأطأوا رؤوسهم لإبراهيم لحجة إبراهيم، لكن مباشرة رجعوا إلى الباطل. قال قوله تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم أي ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. يقال نكس المريض إذا رجع إلى حاله الأول، وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما يعرب لقد علمت، اللام ما هي هذه؟ واقع في جواب قسم التقدير، والله لقد علمت، وجملة القسم الجواب ما إعرابها؟ نعم، في محل نصب مقول القول أي لقول محذوف قائلين والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وهذا القول المحذوف حال من الواو في نكسوا ثم نكسوا على رؤوسهم قائلين والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فاللام المقترنة بقد واقعة في جواب القسم، هذا الأصل الأصيل في اللام المقترنة بقد أنها واقعة في جواب قسم مقدر والله لقد علمت، هذه قاعدة فيها، وهذا هو الأصل الأصيل في اللام المقترنة بقد. قال قوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف نسألهم؟ فلما اتجهت الحجة لإبراهيم عليه السلام قال لهم أفتعبدون من دون الله بدل الله، فما هي من هذه ما معناها؟ معناها بدل، فهذا معنى من معانيها. قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم لا قليل ولا كثير، ينفعكم ما لا ينفعكم شيئا أي إن عبدتموهم، ولا يضركم أيضا شيئا، واكتفي وحذف اكتفاء بالأول، ولا يضركم إن تركتم عبادته. قوله تعالى أفٍ لكم تباً وقدراً وقدراً لكم وقدراً لكم، أي تقدر من فعلكم وتضجر من فعلكم تباً وقدراً لكم. الصحيح أنهم أهل وأحرى وأخلق أن يتضجر الشخص من أفعالهم، وكم من هؤلاء المبتدعة نتضجر من أفعالهم، والله أفعال المبتدعة قبيحة. أفٍ لهم ولما يقومون به من البدع ويحدثون في دين الله سبحانه، ورب العالمين يقول اليوم أكملت لكم دينكم. أفٍ للمبتدعة للصوفية وللرافضة والإخوان المسلمين، أفٍ لهم، والله شوهوا جمال دين الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء المشركون شوهوا جمال الدين وجمال العبودية وجمال التوحيد بالشرك بالله سبحانه وتعالى، جعلوا له أندادًا معه وجعلوا له شركاء، نسأل الله العافية. فحق لإبراهيم أن يقول هذا أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ما لكم عقول؟ الأهواء تسلب العقول، الأهواء تصير أهلها مجانين، مجانين، والله مجانين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سكارى بأهوائهم، إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فيصير مجنون. والله صاحب الهوى مجنون، مجنون. بل المجنون خير منه، مجنون قلم ما يكتب عليه، لكن يصير مثل المجنون ما يعقل. قال: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قال الله إن طيب أف لكم أي تبا وقدرا لكم، ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون، أي أليس لكم عقل تعرفون هذا؟ فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. عدوا له وهاتوا المجانيق وانصبوا النيران تحتها واحرقوا إبراهيم وننتهي منه. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم ناصرين لها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الذي قال هذا رجل من الأكراد، وقيل اسمه هيزن، فخسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الله أعلم بهذا الأثر، الله أعلم. وقيل قاله نمرود لما أجمع نمرود وقومه على إحراق إبراهيم عليه السلام، حبسوه في بيت وبنوا له بنيانا كالحظيرة. وقيل بنوا إيش عندك أتونا مكان قال يعني موضع موكب موقد أيه. وقيل بنوا له أتونا أي موقد، كأنه للنار، بنوه وأشعلوا النيران تحته. أتونا بقرية يقال لها كوثا، ثم جمعوا له صلاب الحطب من أصناف الخشب مدة، حتى كان الرجل يمرض فيقول: لئن عافاني الله لأجمعن حطبا لإبراهيم. لا إله إلا الله، نذر. تقربون أهل الأهواء يتقربون بقتل الصالحين، وما هذه الاغتيالات عنكم ببعيد، تقربون بقتل الصالح، وأنه كافر وأنه عميل وأنه يريد يحطم هذه الآلهة التي نحن نعبدها، ويعتقدون أنه دين، فلذلك يتجروا على أعظم الجرائم. فالأهواء ما هي سهلة، يتعجب الشخص من أهل الأهواء كيف يصنعون هذا وهم عادي عندهم الأمور سهلة، لأنهم يعتقدون أنك أنت المبطل وأنت الذي أنت ظالم وبعيد عن الخير، مثل الصوفية الآن عندنا في البلاد هذه وفي غيرها، يعتقدون أننا ظلمة وأننا وهابية وأننا كفار وأننا، فلو جاءت وسنحت لهم الفرصة لقتلنا لقتلونا، لكن الحمد لله أذلاء، أذلهم الله سبحانه، وإلا والله لو سنحت الفرصة لرأيتهم بسيوفهم وأسلحتهم مع الرافضة يقاتلون، لكن الصوفية جبناء ويتحينون الفرص. ونحن لله الحمد أبعد الناس عن الدماء، ولا نبدأ أحد ولو كان أكبر ضال، لأننا لسنا دولة حتى نقيم عليه الحدود ونقتله، حرام. نرى هذا افتئات على ولاة الأمور، وأنه لا يجوز هذه الجرأة، وإن كان أكفر خلق الله في الأرض فليس إلي هذا ولا إليك. هذه دولة وأمرها إلى الله، إن لم تقم حدود الله سبحانه وتعالى فيهم. لكن هم لو وجدوا فرصة مثل الرافضة الآن قاموا وثاروا على دول، على دولة ثاروا، ولا بالوا بهذا وسفكوا دماء المسلمين. وما ابتدع مبتدع إلا استحل السيف، لكن أهل السنة ما هم، لأنه ما هم مبتدع ولله الحمد، ما يستحلون السيف على أمة محمد ولا يقتلون نفسا، ولو كانت عندها ما عندها ما يستوجب قتلها، لكن ما هو إليك. قال: لئن عافاني الله لأجمعن حطبا لإبراهيم. وكانت المرأة تنذر في بعض ما تطلب، لئن أصابته لتحطبن في نار جهنم، كلهم على إبراهيم، في نار إبراهيم، لتحطبن في نار إبراهيم. وكان الرجل يوصي بشراء الحطب وإلقائه فيه، وكانت المرأة تغزل وتشتري. انظر إلى تعاون أهل الباطل على الباطل، والآن من أهل الحق من ترى تخاذله، ومن ترى تملصه، ومن ترى تقهقره عن التعاون مع هذا الخير، وأهل الباطل بغضهم وغضيضهم يتعاونون على الباطل، كل بحسب استطاعته يدفع وبحسب استطاعته يبذل، كل واحد بما معه حتى يقضوا على الحق. وأهل الحق يتخاذلون، والرافضة تجمع من هنا وهنا، وما تعلم برافضي في مكان في شعب من الشعاب إلا تدعمه إذا كان سينفعها من أجل ضرب الإسلام وضرب الخير. والدول السنية التي هي سنية تتفرج، والرافضة يشتغلون. خذيلة خذيلة في بعض أهل الخير وأهل الحق عن نصرة الحق. وهذا وإن لم يكن يعني له سند كما سمعت، لكن هذا شأنهم، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم: أن امشوا واصبروا على آنياتكم، اجتمعوا واصبروا وامضوا فيما أنتم فيه، وكونوا صفا واحدا على هؤلاء الذين يدعوننا على خلاف ما وجدنا عليه الآباء. وكان الرجل يوصي بشراء الحطب وإلقائه فيه، وكانت المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزلها فتلقيه فيه احتسابا في دينها. قال ابن إسحاق: كانوا يجمعون الحطب شهرا، فلما جمعوا ما أرادوا أشعلوا في كل ناحية من الحطب، اشتعلت النار واشتدت حتى أن كان الطير لا يمر، حتى أن كان الطير لا يمر بها فيحترق من شدة لهبها، وهو فوق لا يمر بها فيحترق من شدة وهجها. فأوقدوا عليها 7 أيام، رؤيا أنهم لم يعملوا كيف لم يعلموا رؤيا أنهم لم يعلموا كيف يلقون فيها. فجاء إبليس فعلمهم عمل المنجنيق فعملوا، ثم عمدوا إلى إبراهيم فرفعوه على رأس البنيان وقيدوه، ثم وضعوه في المنجنيق. وإيش ظنك بإبراهيم؟ مبالي بهم؟ والله ما هو مبالي بهم، كله في ذات الله هذا، وكل احتسابا لمراد الله سبحانه وتعالى منه، وأنه يظهر الحق، ما هو مبالي بهم رحمة الله رضي الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا غيرهم من سلك ملة إبراهيم، الإمام أحمد يضربون أسياطا حتى يقع على الأرض، حتى يقع أرضا ويطرح أرضا ولا يبالي بهم، صوت بعد صوت، والإمام أحمد ما هو سمين نحيف، ويضرب ويقوم ولا يبالي بهم، حتى يغمى عليه ويقوم يضربونه، كله من أجل دين الله سبحانه، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوزاع شل ممزقي. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فهؤلاء من هذا الباب ما يبالون، يقتل يقوم يقعد، ما دام هناك جنة وهناك مرضاة رب العالمين ما يبالي. ثم وضعوه في المنجنيق مقيدا مغلولا، فصاحت السماء والأرض ومن فيها من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صيحة واحدة. الله أعلم، كل إسرائيليات هذه، وابن إسحاق كما ترى ما ذكر سند هنا. فقال الله عز وجل صيحة واحدة: أي ربنا، هذا منادى، أي ربنا يا ربنا، أي ربنا إبراهيم خليلك يلقى في النار وليس في أرضك أحد يعبدك غيره، فأذن لنا في نصرته. فقال الله عز وجل: والله أغير من هؤلاء على إبراهيم، فهو الذي أرسله وهو الذي سيكلأه، ولكن الأرض تدافع عن الصالحين وتبكي على فراق الصالحين، وهكذا الملائكة تدافع عن الصالحين تغار على الصالحين، وكل من فيه خير يغار على الصالحين، الكون هذا يغار عليك، والله يغار عليك وسبح لك ويستغفر لك، وإذا حصل لك شيء الأرض تبكي والسماء تبكي إذا حصل فراق، كما نص الله سبحانه وتعالى وتقدم معنا في الزهد على معنى من المعاني عند أهل التفسير. قال: أي ربنا إبراهيم خليلك يلقى في النار وليس في أرضك أحد يعبدك غيره، فأذن لنا في نصرته، ولو أذن الله لهن لفعلنا العجب. فقال الله عز وجل: إنه خليلي ليس لي خليل غيره. نعم خليله وليس له خليل غيره، هذا ما هو صحيح بالنسبة لهذا الأثر، بل خليله أيضا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الله، إبراهيم خليل الله، ومحمد خليل الله، وموسى كليم الله، ومحمد كليم الله عليه الصلاة والسلام، كلمه ربه مشافهة كلمه ربه محمد عليه الصلاة والسلام، سمع صوت ربه في السماء لما عرج به وفرض عليه الصلاة، فهو سمع كلام الله، لكن اشتهر موسى بأنه كليم الله، واشتهر إبراهيم بأنه خليل الله، وإن الخلة شارك فيها رسولنا، والتكليم شارك فيه رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال إنه خليلي ليسني خليل غيره، وسمعت أيضا خليله محمد، وأنا إله وليس له إله غيري. لكن هذا يكون باعتبار قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون صوابا باعتبار قبل، لأن هذه متقدمة الحادثة، قبل أن يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم يكون صواب، لكنه كما سمعت بدون سند. إنه خليلي ليسني خليل غيره، وأنا إلهه وليس له إله غيري، فإن استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره، فقد أذنت له في ذلك، وإن لم يدعو غيري فأنا أعلم به وأنا وليه، فخلوا بيني وبينه. فلما أرادوا إلقاء في النار أتاه خازن المياه، فقال إن أردت أخمدت النار، وأتاه خازن الرياح، كل هذه إسرائيليات، فقال يكفينا ظاهر القرآن، فقال إن شئت طيرت النار في الهواء، فقال إبراهيم لا حاجة إلي لا حاجة لي إليكم، حسبي الله نعم الوكيل. هذه الفقرة الأخيرة ثابتة، قالها إبراهيم كما يقول ابن عباس، وقال حين ألقي في النار، وقاله محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا الأخير ثابت أن إبراهيم قال حسبي الله، وأما لا حاجتني فيكم إلى آخر ذلك، هذا يتضمنه حسبي الله نعم الوكيل، ليس له حاجة في الخلق، هذا يتضمن هذه الكلمة، أنه ليس لي حاجة بملك، وليس لي حاجة بنصرة الخلق، حسبي الله نعم الوكيل، ولا أحد سينصره في ذلك الموطن إلا الله جل وعلا. فهي تتضمن هذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق، هذه الكلمة خلاصة الأمر. اسمه هيزن، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، خرجه الطبري بسند فيه الحسن، وهو ابن داود وهو ضعيف. جزاك الله خير، جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.